رجل اشترى إقامة باسم غير اسمه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تحايل ولا يجوز، يعني هذا من الخيانة فلا يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير يقع يعني عند بعض الناس. الحين حنا وقعنا في شيء أعظم من هذا، وقعنا في شيء أعظم من هذا. هو لا يجوز أن يشتري إقامة باسم غير اسمه، أي نعم، وتفاصيل دعها. وكونه يشتري إقامة يعني هذا لا يجوز، يحرم عليه. كيف يزيد المسلم اليقين عنده؟ يغذيه بالقرآن، بكلام الله عز وجل، وبتلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لأن المسلم في قلبه شجرة الإيمان، في قلبه الإسلام، فيغذيها بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، والله هو الموفق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك تعريف جامع مانع للعالم بحيث نعرف أن فلانا هذا عالم وفلانا هذا ليس بعالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالكتاب والسنة؟ إذا عرفت أنه عالم بالكتاب والسنة وينير لك الطريق بدليل الكتاب والسنة فهو عالم. ثم إذا قلت العالم هو من شهد له أهل العلم بالعلم، من هم أهل العلم؟ يلزم الدور إذن، يعني ما خرجت من الدائرة. لكن العالم هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألته عن مشكلة بينها لك ووضحها بالدليل من الكتاب والسنة، وإذا سألته عن الدليل لا يغضب بل يأتيك بالدليل من الكتاب والسنة. يقول: هل يشرع إيش الترويح في تكبيرات صلاة الجنازة؟ ما أدري وش معنى الترويح، ما أدري وش معنى السؤال هذا، الترويح ولا الترويع؟ لا، رفع اليدين يشرع. إذا كبرت وأنت واقف كل تكبير حال القيام ترفع يديك، نعم مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هو يظن أن لما يقول بدينا سيدنا نروح عن أنفسنا، لا، إنما نرفع اليدين عند التكبير إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، أظن هكذا، ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المقصود بجبل أحد جبل الرمات أم سلسلة الجبال التي خلف سيد الشهداء؟ هو جبل أحد يعني الأساس جبل الرمات، وما حوله من الجبال أخذ اسمه، أخذ اسمه. حكم الدعاء الجماعي عند القبر بدعة، عندي حمامات باتجاه القبلة، فما الحكم؟ إذا كانت مستورة بجدر إن شاء الله ما في بأس، إذا كانت الحمامات محاطة بجدر بجدران فلا بأس، وفي الأساس لا تقصد استقبال القبلة. نعم، في سؤال يا أخي؟ إذن نتهيأ لسماع الأذان والله أعلم. نعم يا شيخ عبد المحسن. نعم، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا يندرج الله عز وجل تحت يعني جنس أو تحت نوع تستوي أفراده، والله لا يساويه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يعني الأولى، فلله المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، أين الذي يدل على وحدانيته وانفراده، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له في هذا الاستحقاق، له المثل الأعلى في كل ذلك سبحانه وتعالى. نعم، سياسة الأمور بالمثال الذي ما هو المثال الذي ضربته؟ الله، وش نسوي؟ وش نسوي؟ وش نسوي؟ ماذا نفعل؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يوسف عليه السلام، لو كان يأخذ أخاه في دين الملك لحاكمهم إلى دين الملك، لكن حاكمهم إلى ملتهم، إلى شريعتهم، وهي الشريعة العدل، فجعلهم يحكمونهم بأنفسهم. وعلل الله عز وجل ذلك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك. فالقانون اللي يعطيك حقك، بس لا تأخذ غير حقك. أي نعم، لأنه لو كان حتى يعني قاضي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لعل بعضكم ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيء فإنما هو قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. بعض الناس يظن أنه إذا حكم القاضي خلاص حلت، لا، يعني إذا كان محامي جيد وبليغ وقلب الحق باطل والباطل حق، لا يكون الحق باطلا والباطل حقا أبدا بالزخرف. أي نعم، وهذا صاحبنا قدم اليوم سؤال، نفس صاحب الأستاذ الذي نسب له، ما أدري هنا اللي جاء قبل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أصلي فرض جماعة خلف أخ يصلي نافلة وأنا لا أعلم؟ نعم يجوز، حتى لو تعلم، لأن معاذ إذا كانت الصورة واحدة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء نافلة له وهي فريضة له. هل يجوز لي أن أصلي فرض جماعة وراء أخ يتمم الصلاة في جماعة انتهت قبل حضور المسجد؟ شلون هذا؟ إذا صليت خلف متم ولو ما أدركت إلا تكبيرة الإحرام فتتم. أي نعم، وإن كنت مسافرا لا تترخص، هو يقضي الصلاة، لكنه هذا الذي يقضي قد ائتم بمتم. أي نعم، كل على نيته وهو مسافر، شلون عادي؟ أي فرض؟ أي هو يصلي نافلة، حينما يصلي نافلة لابد أن تكون الصورة متحدة، مثل قضية معاذ يصلي خلف النبي العشاء فريضة له ثم يذهب ويصلي وهم العشاء ما يصلي ركعتين، يصلي أربع. أي نعم، يعني مع النية لابد من موافقة السنة، ما تكفي النية وحدها، صح تكون النية صحيحة، تكون النية صالحة، لكن لابد أيضا مع صلاح النية موافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، موافقة العلم، موافقة السنة، العلم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو هذا جماعة انتهت قبل حضور المسجد وقام واحد يتم أو يقضي ما فاته مع الجماعة المتمة فأتم به فيتم. أي نعم، من صلى خلف متم فليتم. أي ما هو على الإطلاق، يقول فهمت من كلامك جواز التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة، ليس على الإطلاق، لكن إذا لم يحصل حقك، إذا لم يحصل دفع الظالم مثل هجوم صدام على الكويت إلا يعني باستصدار مثلا يعني قرار من مجلس الأمن الدولي أو استجلاب غير المسلمين وإعطائهم من المال ليعاونوا على إخراج الظالم، فهذا حق. أي نعم، التحاكم إلى الكفار وأنت تجد يعني التحاكم إلى الكفار وأنت تجد مساغا تخرج به حقك إلى غير هذا لا يجوز. لكن إذا كان نفس الكافر عادل, هو كافر لكنه يعدل, والعدل أساس الملك, ولهذا يثبت الله دولة الكفر بالعدل ويزيح دولة المسلمين بالظلم. أي نعم. وعمر قال لعمرو بن العاص: ما كان كسرى أو قيصر بأعدل منا لقضية شهداها, فعدل فيها قيصر في ابنه. فيذكر عمرو بن العاص لما ضرب ابنه يعني القبطي أو أي نعم, فيكتب له ويقول: ما كان قيصر بأعدل منا, كان قيصر في كفره بأعدل منا ونحن على الإسلام. المسألة ليست على الإطلاق. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ناقشت فلان, أنا مصر على أن لا أسميه. أي نعم. فيما قاله في مجلس حضره مجموعة من طلاب العلم عددهم 9, أنت ما بينت نفسك الله يهديك تقريبا, فكيف أبين اسمه؟ على كل حال, أنا الكلام الذي قلته هو الذي أدين لله به, أن من قال لا إله إلا الله وهو يجهل يعني لا بد من إتمام شروطها 7. من أخل بشرط من شروطها 7 هو ما قال لا إله إلا الله وإن تلفظ بها. تلفظه بها من غير أن يأتي بشروطها كتلفظ النائم والهادي والمجنون, لا عبرة لها. ما قال لا إله إلا الله, لا بد أن يقول لا إله إلا الله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. والجوارح يطلق على عملها قول, قال برجله كذا ثم حركها, وهذا في اللغة معروف. فالقول يشمل اعتقاد القلب, يشمل عمل القلب, ويشمل من الحب والبغض والرجاء, ويشمل نطق اللسان, ويشمل عمل الجوارح. فالذي أخل بركن من أركان الإيمان الحقيقي 3, الاعتقاد في القلب أو نعم القول بالقلب والقول باللسان والقول بالأركان, من أخل بركن من هذه الأركان الميادين 3 فهو ما قال لا إله إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله نكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض هذه الكلمة, فإذا تبين منه نقضها فكأنه ما قالها. اللي يتوضأ الوضوء ثم ينقض وضوءه, هل يبقى معه وضوء؟ ما يبقى. ما نقول له أنك متوضئ ونجامله. أي نعم. عددهم 9, وقد كررت السؤال عليه مرارا وأصر على كلامه, فهل لا ناصحتمه؟ أنا ناقشته والمسألة وصلت سماحة المفتي, وكوننا لجنة لما كان لي شيء من يعني أو كان كنت مسؤولا, واللجنة يعني قررت بسلامة الأمر وأن الأمر حصل فيه التباس في الفهم, ورفعنا لسماحة المفتي ولم وسكت, اعتبر القضية منتهية. فالأخ لا يشغب علينا وعلى هذا الشيخ, أنا أعرفه رجل فاضل, والله المستعان. كونت لجنة بقدر الاجتهاد والاستطاعة, واللجنة ناقشت الموضوع ورفعنا محضر اللجنة لسماحة المفتي, والمفتي يعني اعتبر القضية لأنه لم يرد علينا, لأنه يعني جاءت منه مساءلة وفقه الله وما رد عليه, وهي محفوظة في ملفات الجامعة. الله المستعان. أثارنا هذا الأخ وهو نعم بل يقول في نعم يقولها في قلبه, يعني الأولى لا يتلفظ بها لأنها ليست من القرآن. نعم. المؤذن إذا التزم الأذان, أنت مؤذن, إذا قلت مثل ما يقول المؤذن ودعوت الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والدرجة الرفيعة كما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, إذا سمعته مجرد ما تسمعه تقول مثل ما يقول ثم تدعو بالدعاء الوارد تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال هناك؟ نعم. إيه نعم، اليدين ترفع حال القيام، كل تكبير حال القيام ترفع فيه اليدين الأربع تكبيرات. بعض يعني قد يرفع في أول تكبيرة ثم لا يرى الرفع في الباقيات. على كل حال الأولى أن ترفع في كل تكبيرة حال القيام، ما دمت قائما وتكبر ترفع حال التكبير. كل تكبيرة من الأربع ترفع يديك، هذا الأولى. نعم، إذا سلم الإمام يكبر.